على الليل. أقبل الليل أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني وصارت ذكراك طيفا هام في بحر ظنون ينشر فإذا قلبي يشتاق أنادي ومن قلبي قريبة كم أنادي أنادي يا بعيد الدار عن عيني ومن قلبي قريبة كم thank you. حياتي أسامر أولاك حتى سرت فيك نسمة السحر أقرأ فيها صفحات بين ماض لم يدعني غير ذكرى عن خيالي عن خيالي لا تغيب بين ماض عن خيالي عن خيالي لا تغيب وأماني صورت لي في غد لقيا حبيب لا حبيب بينما لم يدعني غير ذكرى عن خيالي عن خيالي لا وأماني صورت في غد لك يا حبيب لا والليل

أنعم الصبر الثمر في التداني. يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الصبر الثمر في التداني. تبسم الفجر غرد الطير في لساني. يا قلبي لا أطاق في جمالي وأنعم الدهر الدهر بالتذاني. يا قلبي لا أطاق لي زماني تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني. يا قلبي يا وطابا في زماني وأنعم الدهر الدهر بالتذاني. صغر بسام